ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Thank you. في العشر. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا فِي خُلْقٍ جَدِيدٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وأولئك الأغلال في أعناقهم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. إنما أنت ولكل قوم ما Yeah.

وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه

ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا قل من رب السماوات والأرض قل الله اربع شويه دول. يلا على الناس. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من ابتغاء علية سمعناك حاجة عنك. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء كذلك يضرب الله الحق الباطل فأما الزبد فيذهب دباء كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء كذلك يضرب الأمثال للذين استجابوا لربهم الحكمة والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إنما يتذكر الأرباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

What?

من بارئ حسب